إلى المساعدة وإلى المواساة وإلى ما يجبر كسرهم ويعينهم على مصابهم. والمسلمون في أقطار الأرض كالجسد الواحد يعينون إخوانهم بأي نوع من أنواع الإعانة، ولو بالدعاء الصالح. وإن هذه الحكومة وفقها الله قد بذلت وتبذل من المساعدات لهم الشيء الكثير، فالشاحنات المحملة بالمساعدات تتقاطر عليهم الواحدة تلو الأخرى منذ بدأ بهم ما بدأ من النكبة، ولا تزال توالي عليهم المساعدات من الأطعمة والملابس والمأوى، ولكنها مع ذلك فتحت المجال للمحسنين بأن يساعدوا كل بما يستطيع، وجعلت لهذه المساعدات جهات تستقبلها وتوصلها إلى المحتاجين، فجعلت الهلال الأحمر السعودي ورابطة العالم الإسلامي، وجعلت هيئة الإغاثة السعودية، كل هذه الجهات تستقبل مساعداتكم وتوصلها بإذن الله إلى إخوانكم. وفي نفس الوقت حذرت الحكومة وفقها الله من المحتالين الذين قد يستغلون هذه الظروف فيطلبون المساعدات من الناس ولا يدرى إلى أين تصير، لأنهم مجهولون ومشبوهون، حذرت منهم لأجل ضمان المصلحة ودفع المفسدة، وهم يدعون وقد يكونون من غير السعوديين وقد يكونون من السعوديين الذين تدور حولهم الاتهامات، فيستغلون هذه الفرص ليجمعوا الأموال، والله أعلم إلى أين تصير، إما لأنهم يتمولونها أو أنهم يضعونها في أشياء تضر المسلمين. فاحذروهم وهم يدعون الناس من خلال وسائل الاتصالات الخفية، فاحذروا منهم وحذروا منهم، ومن كان عنده خير ومن كان عنده صدقة فليراجع هذه الجهات التي عينتها الحكومة، ليكون ذلك أضمن بإذن الله لوصول المساعدات إلى إخوانكم الذين هم بحاجة إلى مساعدتكم، إلى أن يفرج الله عنهم ويزيل شدتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج الكروب وييسر المعسور، وهو على كل شيء قدير. والشدائد لا تدوم، ولكن الله يجريها ابتلاء وامتحانا للعباد، ويجعل فيها فرصة للمحسنين والمنفقين الذين يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. فهم بحاجة إلى عونكم بعد عون الله ومساعدتكم، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ولا يضيع أجر المحسنين، فبادروا وفقكم الله. ويكون ذلك أيضا بإشراف أمراء المناطق الذين يشرفون على هذه المساعدات وضبطها. فهذه الجهات هي المخولة لاستقبال التبرعات، وهي التي تقوم على إيصالها للمحتاجين بإذن الله. ولا يحقرن أحد منكم التبرع لهم ولو بالشيء اليسير. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكلما كثرت المساعدة وخلصت النية فالأجر أعظم. فبادروا رحمكم الله هذه الفرصة التي أتيحت لكم، واعتبروها غنيمة لكم، واعتبروها طريقا إلى الجنة. فإن من يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه فرصة عظيمة لمن يريد الأجر والثواب ويريد مساعدة إخوانه المسلمين ويريد القرب عند الله سبحانه وتعالى. فبادروا رحمكم الله بمساعدة هؤلاء المنكوبين، كل بما تيسر له، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اتقوا الله عباد الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحث سبحانه وتعالى عند النوازل، نوازل الأمن أو نوازل الخوف، أن يرجع إلى أهل العلم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول، ومن بعد الرسول يرد إلى ورثة الرسول وهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم وهم القادة وولاة الأمور. فهاتان الطائفتان هما اللتان يرجع إليهما عند حل المشكلات، حل الشدائد،